عادل تحقيقي العدل التحقيقي لا قال في الوصف الأوصاف مثلا ثلاثة وربع، وأما العدل التقديري فيه بالأسماء كعمر وزفر هذا تقديرا لأنه لا إلة فيه حتى يومنا. عمر على عرب الله تكلمت إلا من ضعف من الصحابة فبحثت معه فلم يجد فيه إلتين، فقالوا إذن هذا العالمية والعدل العدل التقديري. قالوا لماذا؟ لأن عمر معجوب من عامل تقديرا، وإن لم نعلم ذلك لا بد هذا. لماذا؟ لأن القاعدة المستمرة عندنا التي أسسناها أن العرب لا تمنع الصرف الاسم الصرف إلا إذا كان في عدتها، فإذا قالوا وجن العالمية أو بقية سائل إذا معدود وزفر عن سافر ومضر عن ماضر وهكذا وسؤال سائل وهكذا يعني وعدلني تقديري. ولذلك قال والعالم امنع صرفه، متى عالم امنع صرفه؟ إن عدل كفعل التوكيد كفعل المستعمل في ألفاظ التقدير ترفيعه في أفعاله في ألفاظ التوكيد جمع كتع بتع بصع هذه كلها جاءت على هذا. فلا تقول جمع جاء النساء جمع لا جمع ورأيت النساء جمع تمنعه من الصرف كفعال التوكيد أو كفعال أو عالما على وزن سعال سعال عمر سفر زحل هذه كلها تمنعه من الصرف، وهذا معنى هذا البيت. وثم أيضا العادل يمنعه بكلمة السحر كلمة سحر سحر نكره يقول والعادل عن غيره والعادل والتعريف أي كون معرفا مانع السحر، يعني وجل العرب تستعمل سحرا مسلسا، وأحيانا نراهم إذا كان سحر وقت معين جاءني يوم الجمعة سحرا منعه من الصف ولم نجد له لا كذا ولا كذا، فقالوا إذن هو معدول عالم لذلك الوقت ومعدول عن السحر، لأن مفروض أن يقول لي جاءني يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقت السحر السحر معرفا، فلما لم تكلم بهذا قلنا تقديرا أنه معدول عن السحر. ولذلك قال والعدل والتعريف أي العالمية والعدل أي كونه معدلا عن السحر مانع سحر، متى؟ إذا به التعيين يعني أصلا ظهر إذا به التعيين أصلا معتبر إذا اعتبر كونه مقصودا بالتعيين وقت معين يوم الجمعة السحر، وأما إذا كان نكرة فلا يمنع الصرف يعني سحرا تتكلم به غير ممنوع. وهذا وجد في علتان، الأول العلمية الثاني العدل من السحر من السحر هذا معنى البيت الثاني، هذا كله يتكلم عن العدل مع العالمية. يقول والعالم امنع الواطفة، العالم مفعول مقدم امنع في الوفاء صرفه امنع والعالم وصرفه والعالم هذا مفعول في اي محفوظ على شرطة الاشتغال هذا والعالم وضعي العالم امنع في الوفاء صرفه مفعول به صرف مضافا او مضافا إذا إن عدل إن أداشت وجد عدل في الماضي ماضي الشرط مبني على الفتح على الألف للإطلاق إن عدل ونائب ضائل هو، والجملة نذير النائب جملة مستأنفة لا محل لها من إعراب لأن جملة الشرطية لا محل لها كفعال التوكيد. وأين جواب الشرطي؟ وجواب الشرطي محبوب دل على السادس تقديره إن عدل فامنع العالم فامنع صرف عليه هذا يقدر له باعتبار ما قبله كفعالي الكفر جفعالي مجموع الكاف والجهر الخبر وذلك كائن كفعالي فعالي مضاف التوكيد مضاف له أو كفعالة أو عرفات كفعالة جهر مجموع معطوف على جهر مجموع الأول. أيضا والعدل الواطفة العدل المبتدع والتعريف معطوف مرفوع مانع سحر مانع خبر مبتدع مرفوع على مرسل في الألف لأنه من المثنى الذي له بالألف ونصب وجر بالياء وسقطت النون هي مانعان أصله مانعان وسقطت النون للإضافة مانع مضاف سحر مضاف إلى مجر إذا أداشت وجد به جار متعلق بقصير التعيين به جار متعلق بالتعيين التعيين